الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، أريد أن أخبركم من هم رجال الجنة الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هن نساء الجنة التي أخبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع قول الحبيب المصطفى الذي جاء في الروض النضير، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا مسلم، اسمعي يا مسلمة، يقول: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، يعني المولود الذي ولد ومات وهو مولود، هؤلاء من أهل الجنة. والرجل يزور أخاه في ناحية مصر أي المدينة من أهل الجنة، لكن لا يزوره إلا في الله، لا يريد غرضا من أغراض الدنيا أو أي شيء يريد من أشياء الدنيا، وإنما يزوره في الله ولله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الودود، الولود، العؤود. قالوا: وما العؤود يا رسول الله؟ قال: المرأة التي إذا ظلمت من زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا، أي لا تغمض عيني حتى ترضى. لكن أقول أن خير الرجال من هم؟ من يتعامل مع زوجته بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيركم خيركم لأهله. وكذلك المرأة لا بد أن تقوم بواجب زوجها على الوجه الأكمل. لكن أبدأ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة من الرجال. النبي من أهل الجنة، نعم، نشهد بأن الأنبياء في الجنة، الشهيد في الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، الشهداء يدخلون الجنة، الصديق في الجنة كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الصديقين هم أولياء الله، هم في الجنان، كما هو المولود الصغير الذي يموت للإنسان وهو صغير، يموت له هذا الصغير، يأبى أن يدخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ بيد أبيه وأمه يدخلهما الجنة، فيأبى الصغير أن يدخل الجنة حتى يدخل والده ووالدته الجنان، لكن بشرط أن يكون الأب على تقوى الله عز وجل، وأن تكون الأم على تقوى الله عز وجل. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة، يعني أن تخرج من بيتك وتقول: أزور أخي فلان من أجل الله عز وجل، لا من أجل مصلحة دنيوية، ولا أن أخذ منه مالا، ولا أن أخذ منه غرضا، إنما يا رب أريد أن أزوره في الله ولله. قال: إذا خرجت من بيتك جاءك ملك وقال: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، الله عز وجل يجعل هذا الملك يدعو لك ويقول لك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لمن يقول ويدعو لأخيه في الله: اللهم اغفر لفلان. فإذا أنت دعوت له قيد الله لك ملكا عند كتفك يقول: ولك مثله، ولك مثله، ولك مثله. والله لو علمنا حقيقة هذا الجزاء لكلنا زار أخا له في الله، في كل يوم يجعل له برنامجا خاصا. لكن لو كان لي مصلحة عند مديري أزوره في اليوم 20 مرة، لماذا؟ كله من أجل الدنيا وفي الدنيا. لكن نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولكن أسأل الله أن يجعل الآخرة همنا والجنة مأوانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.